الدرس السابع سورة قريش. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معاني الكلمات: الرحلة، السفر، الأمن ضد الخوف، إيلاف قريش تعود قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تعودهم على الرحلة وحبهم لها، أطعمهم أعطاهم الطعام، الجوع ضد الشبع، آمنهم أنعم عليهم بالأمن. المعنى: أنعم الله على قريش بنعمة الأمن ونعمة الطعام، فكان لقريش رحلتان للتجارة، الأولى إلى اليمن في الشتاء والثانية إلى الشام في الصيف، لهذا يجب عليهم أن يعبدوا الله رب البيت الحرام شكرا له على هذه النعم.